مع القرآن. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود، شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة مع القرآن، وإلى فقرتنا الثانية وهي ضمن فقرة القراءات العشر، ومعنا فيها قراءة للقارئ بدر بن سعيد السلمي، إمام وخطيب جامع موضية طاسان بجدة، خريج جامعة أم القرى قسم القراءات، له جهود دعوية بارزة. هنا مسمع من تلاواته من سورة طه من الآية 98، الآيات في معناها الإجمالي. فيها بيان وظيفة القرآن الكريم، وبيان جانب من أهوال يوم القيامة، وسوء عاقبة الكافرين، وحسن عاقبة المؤمنين، وفيها توضيح بعض فصول قصة آدم، كما ختمت السورة الكريمة بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر والإكثار من ذكر الله تعالى، وعدم التطلع إلى زهرة الحياة الدنيا، وفيها غير ذلك من التوجيهات. إذن من سورة طه وبرواية السوسي عن أبي عمرو، نستمع إلى هذه القراءة بصوت القارئ بدر بن سعيد السلمي. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.

إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. استمعنا وإياكم أيها الكرام إلى هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات المساجد، وهي للشيخ أبو بكر الشاطري، والآيات من سورة الفرقان. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. من فقرة تلاوات المساجد إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة، وهي فقرة التلاوات التعليمية، وفيها تلاوة للشيخ الحسيني السيد علي بن عبد الغني العزازي. نال الشهادة العالية للقراءات من الأزهر، مجاز في القراءات العشر، سجل العديد من المصاحف، وعمل في مجال تدريس القرآن وقراءاته إلى جانب الإمامة والخطابة، كما حكم في بعض المسابقات القرآنية. هنا مسمع من تلاواته التعليمية لسورة الملك. تحث السورة القلب على التفكير والتأمل والنظر في ملكوت السماوات والأرض، وتهيج فيه البحث والاستنباط ليصل بنفسه إلى التعرف على قدرة الله وجلاله وسابغ فضله على الناس أجمعين. إذن من سورة الملك نستمع إلى هذه التلاوة ضمن فقرة التلاوات التعليمية للشيخ الحسين العزازي. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين. ثم ارجع البصر كرتين. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.